الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أكمل اسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد مسألة أن صحيح سبحان من لا يغفل ولا ينام من غلط أما اللي غنى العدد ندوري وين أما وأن ربي تبارك وتعالى عند الكوفيين الناس 1636 تتخطأتهم الصواب هاد 6236 يعني نكون عم نسن درس لي زين يختي نوقع فقيس الخطا يعني واش كدي قساه ونضرب ربي تبارك وتعالى في لا جوز 6236 هي الصحيح يعني صديس لالوفات صديس دوال تسي دمية دمس نعشين تصديس دمرة نتقولي وهذا هي الصحيح اما عند غير الكوفيين يصحى ولله الحمد والمنه لكنني تعيا الحال 6666 ايه تصديس دوال تصديس دمية دمس نكراضي دعشين تصديس نتغوري يعني الحمد لله واش كانت نكاتيني وفق احصاص ربي تبارك وتعالى غير وندى نكمل الفيديوهات ان شاء الله عز وجل ايرا العقل سماس نغيد اللي غنغلط نضرب ربي تبارك وتعالى في لايت جوز نكونوا لكني جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.